نستمع الآن إلى الحلقة الثالثة من برنامج أبواب الخيرات. أبواب الخيرات، أبواب الخيرات، برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والنجوم سواكب، أصلح إلهي عن ذنوبي، إني عبد مذنب. أبواب الخيرات قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من اتبعوا نهجه ورشده، وبعد. ما زلنا إخوة الإيمان نتابع معكم في حلقات برنامج أبواب الخيرات التكلم عن سبل الخير المؤدية إلى الوصول لجنة الله ورضاه ورحمته. ورحمة الله تعالى عظيمة تشمل المؤمنين وغيرهم في الدنيا، وإنما تختص بالمؤمنين يوم القيامة لقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقد ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. متفق عليه، أي إن مظاهر رحمة الله تعالى أكثر من مظاهر غضبه. ونجد أن الأشرار من الإنس والجن مهما زاد عددهم وطغوا وبغوا، فإن عدد ملائكة الله تعالى وهم أولياؤه وأحباؤه ولا يعصون ربهم فيما أمرهم هم أكثر بكثير من عدد الإنس والجن مجتمعين، لقول الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. صدق الله العظيم. ومن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين ولطفه بهم أن البلاء إذا نزل فإن كان المبتلى مذنبا تكفر عنه سيئاته وترفع، وإن كان المبتلى طائعا صابرا شاكرا رفعت درجاته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. وحدث سعد فقال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيدة، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة. وفي ثواب الصابر الذي ابتلي بفقد عينيه ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له بثواب دون الجنة. والمراد بحبيبتيه عيناه. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجلسائه: أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح أحدكم 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. أخرجه مسلم.